تبارك وتعالى أن أجعل الخطبة الأولى في السلسلة تحت عنوان عقيدة أبناء القردة والخنازير. خطبتي هذه بأمر الله تبارك وتعالى أوجهها لكل يهودي خسيس أثيم. خطبتي هذه أوجهها لأبناء القردة والخنازير، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خطبتي هذه أوجهها للجراثيم البشرية التي تنخر في عظام العالم بأثره على سبيل العموم، وفي عظام الأمة العربية الإسلامية على سبيل الخصوص. خطبتي هذه أوجهها للغرب الكافر الذي زرع إسرائيل في قلب الوطن العربي الإسلامي حتى تكون منغصة لكل موحد في كل وقت وفي كل حين. خطبتي هذه أوجهها للأقزام البشرية الذين تطاولوا على الذات الإلهية فقالوا كما وصف القرآن قولهم الجميم: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. خطبتي هذه أوجهها لأهل الكذب والإجرام الذين تربوا على السحت والإثم ونمت وتربت أجسادهم على هذا السحت، سماعون للكذب أكالون للسحت. خطبتي هذه أوجهها لقتلة الأنبياء والمرسلين: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. خطبتي هذه أوجهها لكل مسؤول خبير ولكل صنيعة من عملاء اليهود خان شعبه وخان دينه وخان وطنه وتعامل معه او تعاون معه او تعاهد معهم على عهد وهم لا عهد لهم على الاطلاق. خطبتي هذه وجهها لضعاف النفوذ ولعملاء اليهود الذين تناولوا شماعة يهودية اي شائعة يهودية روجوا لها فقالوا ان الفلسطينيين باعوا ارضهم لليهود، كبرت كلمة تخرج من افواههم ما هي الا شائعة يهودية خبيثة روج لها الغرب الكافر وروج لها السماسرة في الشرق حتى يتخلى الموحدون عن اخوانهم هناك. خطبتي هذه في النهاية أوجهها للذين تطاولوا على الله تبارك وتعالى واتهموه بالفقر وزكوا انفسهم بالغنى. خطبتي هذه أوجهها لقتلة الأنبياء والمرسلين. خطبتي هذه أوجهها للذي قال الله في شأنهم: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا إلى آخر الآيات. إخوتي وأحبتي في الله، وبعد هذا التوجيه الذي أوجهه لهؤلاء الذين وجهت إليهم الخطاب أنا لي أن أدخل في موضوع الخطبة الأولى في تلك السلسلة تحت عنوان عقيدة اليهود. أخي وحبيبي في الله، اعلم أن اليهود ليسوا من أهل التوحيد على الإطلاق، إنما اليهود من المشركين. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير بن الله. أعوذ بالله، أسبحه تعالى وأنزهه عن هذا الشرك العظيم. وقالت اليهود عزير بن الله، وهذه أعظم درجة من درجات الشرك والعياذ بالله تبارك وتعالى. الأكثر من ذلك أنك إذا نظرت إلى واقع اعتقادهم، لأنك ربما قابلت علمانيا أجيرا خسيسا خبيثا فدافع عنهم وقال: لا نريد حجة من القرآن، إنما نريد من واقع هؤلاء. قلت: إذا أردت أن تعلم واقع عقيدة هؤلاء فراجع خلفي بالحرف الواحد في هذا الأمر الخضم العرمرمي من قبيل اعتقاد أبناء القردة والخنازير، فسترى مكتوبا بالحرف الواحد في أمر الاعتقاد. انظر إلى النقاط التي نقلتها، هي مرتبة لكني آثرت أن أجزئها. الأولى: يقولون أن الله ينام بالليل ويعمل بالنهار. أن الله ينام بالليل ويعمل بالنهار. رددنا على هذه بإيجاز فقلنا: يقول الحق تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ورددنا بالحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم: انظر، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا بأربع كلمات، فقال: انظر إلى الكلمة الأولى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث في صحيح الإمام مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الكلمة الثانية: يرفع القسط ويخفضه. الكلمة الثالثة: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. الكلمة الرابعة: لوجهه نور أو قال نار، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله لا ينام. الكلمة الثانية للمشركين من أبناء القردة والخنازير بعد إذ قالوا إن الله ينام بالليل ويعمل بالنهار، الثانية: ويدرس التوراة مع الأحبار. إنهم رفعوا الأحبار لمرتبة الألوهية، فجعلوا الله تبارك وتعالى وكأنه مخلوق يدرس التوراة مع المخلوقين، بعد إذ رفعوا المخلوقين إلى مرتبة الربوبية والألوهية. ألم تقرأ قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله أكبر. الكلمة الثالثة: يجتمع مع الأحبار ويخطئ ويبكي على خطيئته حتى يغفرون له. الله أكبر. انظروا لعقيدة أبناء القردة والخنازير الذين سمموا الكوكب الأرضي من أقصى إلى أقصى، يقولون بأن الله يخطئ، لا يضل ربي ولا ينسى. الله أكبر. إن الله تبارك وتعالى لا يفو لا يفي له صفات الكمال المطلقة، بل جعلوا الأحبار هم الذين يغفرون للإله. النقطة الرابعة، إذا أراد أن يلعب ويلهو أي يلهو لعب مع الحوت ويبكي كل يوم على أنه أذن بتخريب الهيكل وتسريج شعبه المختار، ويبكي ويقول تبا لي لقد أذنت بتخريب الهيكل وبتسريج شعبي المختار، إني لا أستحق الطاعة منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تعالى الله عما يقول المجرمون من أبناء القردة والخنازير علوا كبيرا. انظر، لن أطيل في النقل من عند أبناء القردة والخنازير، لكني أكتفي بدليل آخر أرجو أن يراجع عندهم، سواء في التلمود شريعة بني إسرائيل الكتب السياسية الطبع 14، أو أن يراجع في الأكبار. يقولون وعلى هذا الاعتقاد فرقة القبالة اليهودية، وهي أخطر الفرق اليهودية في الاعتقاد، وإليها يخضع جميع الحاخامات في إسرائيل. ماذا يقولون في اعتقادهم؟ يقولون أن الإله الذكر هو المعرفة، جعلوا إلها ذكر وجعلوا إلها أنثى. انظر، أن الإله الذكر هو المعرفة وهو الأب، وأن الإله الأنثى هو الحكمة، هو الحكمة وهي الأم، وأن الإله الذكر نكح الإله الأنثى فاستخرجت له إلهين صغيرين، الأول اسمه التقي المبارك والثانية اسمها السيدة. أما الإله الأنثى الصغيرة فإن الشيطان الأكبر قد اغتصبها وخرج منها نسل الشياطين، وأما الإله الأصغر فإنه ترك زوجته وفعل الزنا مع النساء الشيطانيات. أعوذ بالله من هذا الفهم الثقيل ومن هذا الشرك الجلي الواضح. انظر، قلت إن اللص مهما علت مداركه وتما فكره واتسم ذكاؤه لا بد وأن يترك بصمة تدل على أنه لص، أي تدل على أن الفاعل لص. نعم، وقد بقيت هذه الأمارات، لو عدت إلى سفر التثنية وغير ذلك لوجدت بالحرف الواحد. انظر، يا يعقوب اعلم ان الرب الهك واحد فاعبده من كل عقلك ومن كل فكرك ومن كل قلبك، واعلم انه ليس مثل الله، اي ان الاله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذه بصمة لا زالت موجودة في الكتاب المقدس طبعة 1999. بعد ذلك لو عدنا الى شهادتهم من خلال الاحاديث الصحيحة عندنا الواردة باسناد متصل من رواية عبد الله بن عمرو انه لما خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن امارته في التوراة، انظر، حمل كتابهم وقرأ منه بالحرف الواحد. ربما يقول قائل أتتكلم عن نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تتكلم عن زيف التوحيد؟ قلت لا، إني أصل بها إلى سيف التوحيد عندهم وإلى أن التوحيد الحقيقي عندنا. انظر، فقرأ أي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله. الشاهد استمع ركز: ولن يقبضه الله حتى يقيم به ملة العوجاء، اي ملة اليهود والنصارى، الملة العوجاء، بان يقولوا لا اله الا الله، يفتح بها اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. الله اكبر، دلائل بينات واضحات تدل على وضوح الامر كوضوح الشمس في كبد السماء. انظر الى ما بعد الاعتقاد الزائف عندهم: قل لذلك اخي وحبيبي في الله، قلت لا يجوز اخذ ميثاق حقيقي مع هؤلاء الا بالضمانات الكافية بغير استسلام ولا اذعان، لانهم نقضوا العهد مع الله، افيكونون صادقين معكم؟ الاكثر من هذا انهم افتروا على الله وعلى الانبياء وعلى الرسل وعلى الصالحين، افننتظر في القرن هذا ان يكونوا صادقين وان يكونوا من المخلصين الناصحين؟ ماذا يأتينا من أبناء القردة والخنازير إن نحن تعاملنا معهم؟ ستأتينا المخدرات والأفلام الجنسية عبر الحدود، ستأتينا السموم البيضاء التي اكتسحت العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى، ستأتينا البلاوي التي لا نستطيع ردها على الإطلاق. انهم يبغضونكم اشد البغض، والحق هو الذي يقول هذا، ومن كذب فقد كذب الله، والعياذ بالله. الآية 82 من سورة المائدة: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. الاكثر من هذا اننا لا يجوز ان نواليهم على الاطلاق، لا ببعثات ولا بسفارات ولا بشكل دبلوماسي ولا بشكل عقدي ولا حتى بالزيارات. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الله أكبر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى، أقول إخوتي وأحبتي في الله، إنني لم أطيل عليكم من فوق المنبر على الإطلاق، ولكن حسبي أن أغلق الأمر الأول من السلسلة على المنبر بقولي: إخوتي وأحبتي في الله، قلت إنهم تطاولوا على الذات الإلهية، إنهم قتلوا الأنبياء والمرسلين، إنهم فعلوا بأهل الأرض الأفاعيل، وإن الله حذرنا منهم في كتابه العظيم: فلا يفعلن إنسان غير ما أمر الله رب العالمين، فإن فعل فلا يلومن إلا نفسه. أو أنت أعظم عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلوا به الافاعيل. اكتم ذلك بمعجز عن هذه الافاعيل. ماذا فعلوا لما اتجه اليهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم؟ هكذا المثل، يستعين بهم على دفع دية لرجلين قتلهما المسلمون. حملوا حجرا عظيما وسعدوا به على الجدار حتى يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان الوحي اتاه ونجاه الله فاجلاه. الاكثر من ذلك انهم اتوا على سائر الاقطاب في الجزيرة العربية وحركوهم على النبي في الاحزاب. الاكثر من ذلك انهم في خيبر اتوا بامرأة يهودية من عندهم وقد اعطوا لها ثم فوضعته في الشاه، واكثر في ذراع الشاه حتى يقتل النبي بالسم. وتوجهت بغادي الشاه الى بشر التي تناولها واعطاها للنبي، وبدأ الصحابة يأكلون ورفع اللقمة الى فمه ومضغها ثم صرخ قائلا: ارفعوا ايديكم فان ذراع الشاة تخبرني انها مسمومة. اقف عند هذا الحد واكمل بعد الصلاة ان شاء الله ومعي الادلة المكتوبة والموثقة لاغلاق الامر الاول من السلسلة، حتى اتكلم عن امرهم بالنسبة للهيكل وللقدس في الحلقة القادمة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم انصر اهل الشيشان، اللهم انصر اهل الشيشان، اللهم انصر اهل الشيشان، اللهم انصر مجاهد الشيشان على الروس الملاعين بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اهل فلسطين على اليهود الملاعين. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم تطبيق شرعك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الاسرى الى اهلهم سالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة. من قبره حتى يمثلوا بجسده الشريف ويكون الامر عند الناس هينا حقيرا. لكن الله الذي عظم نبيه وحيا يعصمه من ايذاء هؤلاء ميتا، حتى وان ماتت الامه وصارت مغلوبه على امرها. الدليل معي. حينما اتيت بهذا الدليل، وكان ذلك في جريدة المصرية هي عقيدتي، من أكثر من عام في صفحتين متتاليتين، وأتيت بهذا الأمر إلا أن أستاذا كان عميدا بل كان رئيسا لجامعة الأزهر حفظه الله رد علي ردا شديدا، وإني أحترم ردا، فجاء ردي العلم عليه في العدد الذي يليه مباشرة. لذلك اسمعوا ما ترى عن محاولة طريقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم للتمثيل به ميتا. إن اليهود كلاب لا يؤتمنون لحظة. ماذا ترى في عهد نور الدين زنتي محمود؟ الخليفة نور الدين زنتي محمود كاتب الرواية هو العلامة جمال الدين الأثنوي، جمال الدين الأثنوي. وأنتم تعلمون من خلال التاريخ أن نور الدين زنتي محمود هو الذي أقام منبر القدس والذي أحرقه اليهود الملاعين. ماذا جرى في خلافة هذا الرجل الصالح الذي قال عنه الأثنوي كان قواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد القهار؟ نام ليلة فرأى رؤيا بعد قيامه لليل. ماذا رأى؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له: أغثني من هاتين هذين قلت وبالعودة إلى توثيق الرواية من مصادرها الأصلية علمت أن الرجلين كانا نصرانيين من المغرب من أصل يهودي وقد استمع بهم الكلاب في ليلة ظلماء وعقدوا معهم تحالفا أسودا وجاز أن أقول معهم رغم أن الأمر يتمثل في رجلين لأن أقل الجمع اثنان. ماذا جرى؟ عقدوا التحالف الشيطاني مع الاثنين بأن يسرقا جسد النبي صلى الله عليه وسلم والأمة في سبات عميق ويمثل بجسده الطاهر عند أبناء القردة والقنازير. هؤلاء الذين يتعاهد معهم بعض المسؤولين بل ويقولون إنهم أصدقاء. الله أكبر. ومن يتولهم منكم فإنه منكم. والذي قال بأن اليهود أصدقاء يحشر معه. يحشر المرء مع من أحب لأنه والى أعداء الله وعادى أولياء الله فلعنة الله على الظالمين. ماذا جرى؟ انظروا، جاء الاثنان المغاربة من أصل يهودي عند الحجرة الشريفة وسكنا بجوارها فيما بين البقيع والحجرة الشريفة وأقام حجرة. انظر إلى المخطط. ماذا جرى؟ بدأوا في حفر سرداب عميق وأظهر الصلاح والتقوى والعطاء للمساكين لأن اليهود يملكون معظم أموال أهل الأرض. وللأسف فإن المسلمين يضعون أموالهم في بنوك اليهود وفي أيدي اليهود ليقتلوا بها الموحدين. عجبا لرجل يعطي الخصم المال ويقول له خذه وتقوى به ثم تعال فاذبح ذريتي به. ماذا ترى؟ عد الى بقية الرواية اغذني من هذين. فاستعاذ بالله وقام ثم نام فتكررت الرؤيا ثم نام فتكررت ثالثا قال والله لن اسكت على هذا الامر. وارسل الى وزير صالح كان يعينه على الطاعة اسمه جمال الدين الموصلي وقال له الحكاية وقال له ماذا ترى؟ قال والله لا نكث ولا نذكر بل بنا الى المدينة. فوصلوا المدينة اي الى حدودنا في دواء 16 يوما ثم اغتسل ومعه من الرسم 20 واحد وحمل امير المؤمنين اموالا عظيمة وهدايا. ولما وصل الركب الى حدود المدينة اغتسل الامير ثم دخل المدينة حتى وصل الى المكان فصلى العصر فسمع الناس بذلك فاجتمعوا اليه من كل حدب فنادى الوزير ان الامير يدعوكم جميعا لحفر اسمائكم ولرؤية وجوهكم حتى يوزع عليكم الهدايا والاموال. فاجتمعوا جميعا الا رجلين. فينظر يعطي العطية وينظر كل اجتهاد ينظر ليس هذا حتى قالوا لم يبق احد. قال لا بل بقي احد. قالوا اللهم الا رجلين صالحين تقيين. شوف عاطفة المسلمين. صالحين تقيين يسكنان في حجرة بجوار الحجرة الشريفة وقد تفرغا للطاعة حتى انهما اعطيا الاموال في هذا العام المجدب للموحدين فاغنوهم عن السؤال. يا سلام كل التذكير. الله اكبر. انظروا. فقال اين هما؟ قالوا في الحجرة. قال بي الى الحجرة. فدخلها فرآهما قال هما. فأخذ ينظر إلى غريب في الحجرة فلم يرى غير أنه وجر حصيرة وجد حصيرا على الأرض فرفعها فرأى سرجابا من تحتها يصل إلى حجرة النبي حجرة عائشة إلى قبر النبي وكاد أن يصل إلى الجسد الشريف. يحفران بالنهار ويحملان الرمال والتراب بالليل ويلقيانها في البقيع كاد أن يصل فأمسك بهما فاعترف فأمر بصلبهما بجوار شباك الحجرة ثم بقطع عنقيهما وبالفعل أمر برصاص المداد وبحديد وصور المكان حتى لا يستطيع فاجر أن يصل إليه. هذه رواية وثقت عند 8 من أهل العلم بينها من أصح الصحيح. الشيخ الكبير المطال وإني أحبه في الله أنكر ذلك وقال الرواية صحيحة لكن جسد النبي لا يوجد على الإطلاق. لماذا يا شيخ؟ قال لأن أجساد الأنبياء تبلى ما عادش منها شيء ولو حفر ما وجدت شيئا. واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل من آدم يبلى إلا عجب الدم يلعقوا الأخير أو الفترة الأخيرة كل ابن آدم يبلى ألا هو وكل ابن آدم أي بما فيهم الأنبياء والمرسلين. ونسي العلامة حفظه الله أن الحديث لا يؤخذ على عمومه لأن له قاعدة استثناء والقاعدة أن الاستثناء موجود من حديثه صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة تعرض علي أعمالكم حتى قالوا كيف يا رسول الله وقد أرمت فقال كلا فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الحديث صححه ابن خزيمة وابن السكر وإمام العلامة الذهبي والشيخ الألباني والكل يجمع يعني الحديث صحيح. مثل الاستثناء واحد يقول لي ليه الاستثناء فيني بالذات اقول له خد فيه شيء ثاني اما يقول كل بني ادم خطاء وخير الخطائين الثوابون استثني الانبياء لانك ان عددتهم من الخطائين في الكبائر اعوذ بالله وقد اتيت بعظيم. ليه؟ لان العصمة للانبياء والمرسلين يبقى الاستثناء. المهم اخوتي واحبتي في الله اننا سنكمل السلسلة بامر الله حتى لا اطيل عليكم وكفاني ان اعلم الكل واعلم نفسي ان هؤلاء الفقراء انما هم اشد عداوة لاهل الارض وخاصة للموحدين نصر الله الموحدين في كل مع تحيات سوبر للانتاج الاسلامي والتوزيع بالقاهرة. تم المونتاج والمكساج باستوديو التميز مهندس ضياء عبد الله ومهندس وليد أبو زياد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من لحمهم أشلاء وأذيقهم كأس الردى لا ماء اليوم يوم السيف إن تضرب به أثخن وإن تنذر فلا إرجاء راياتنا سود سراية أحمد لكنها عادت إذا حمراء. دوري يا أرض الإسلام دوري والسهبي دوري يا أرض الشهداء دوري والسهبي واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء واحتضني ألم البؤساء لا ترضي ذل الأعداء قومي يا أرض الشهداء قومي وانتصبي قومي وانتصبي وانتصبي ذوري يا أرض الإسلام ذوري والسهبي ذوري يا أرض الشهداء ذوري والسهبي ذوري يا أرض الإسلام ذوري والسهبي ذوري يا أرض الشهداء ذوري والسهبي سوري لا ترضي بالعار أطفالا ساروا وكبار سوري لا ترضي بالعار أطفالا ساروا وكبار أطفالا ترمي بالنار ترمي لا تهبي ترمي لا تهبي لا تهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي بالنبضة بالمقلاع بالملتوف يكون دفاع بالنبضة بالمقلاع بالملتوف يكون دفاع ردوا بالصاعين الصاع ردوا بلا تعبي ردوا بلا تعبي لا تعبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت لا يرجع عز بسكوت فاصرخ يا شعبي فاصرخ يا شعبي يا شعبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي سوري يا أرض الشهداء سوري والتهبي سوري يا أرض الإسلام سوري والتهبي يا قوم كفوا عن اللذات أنفسكم وحاسبوها فما في الأمر ملهاك متى النهوض وهذا العرض منتهك والصف مضطرب والشمل أشتات في كل يوم لنا شكوى نقدمها وليس تزدي شكاوى واحتجاجات حرب الجراح يقول صراط ولا مضي لبيكنا بالروح تدف ولا تهبي ولم صلاح الدين وأنت يا حقي وهم صلاح الدين وأنت يا حقي يا أسدف الكذبين يا أسدف الكذبين سلدنا الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر سلدنا الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر قد حالكوا الغدار وجرعون العار قد حالكوا الغدار وجرعون العار فاجعل خطابك نار تقيه كل عبيد حرب الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تتف ولا تهبي حرب الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حقي وهم صلاح الدين وأنت يا حقي من الصليبين يا أسدف الكذبين يا أسدف الكذبين مكر الرسول شكا قد تميت الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسموا مكر الرسول شكا قد تميت الحرم والليل قد حلكا قراءنا انقسموا وجوع للأطفال وحصارهم قطان وجوع للأطفال وحصارهم قطان من يحرق الأنبال بالنار لا الخطب عرض الجراح يبوح بالأرض وغضبي لبيتها بالروح فتب ولا تهبي عرض الجراح يبوح بالأرض وغضبي لبيتها بالروح فتب ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حسين وهم صلاح الدين وأنت يا يا أسد فلتتبي يا أسد فلتتبي إن أغمض الأجفاء عن صيد كفتان أو صمة الآذان لبى في سلامي إن أغمض الأجفاء عن صيد كفتان أو صمة الآذان لبى في سلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأجفان يا أرض فارتقبي عرض الجراح يفور للأرض وغضبي وغضبي لبيتها بالروح فتب ولا تهبي عرض الجراح يفور للأرض وغضبي لبيكنا بالروح تتب لا تنبي وهم صلاح الدين وأنت يا حسين وهم صلاح الدين وأنت يا حسين يمي الصليبين يا أسد فلتتبي يا أسد فلتتبي يا أسد فلتتبي دوري دوري دوري دوري دوري دوري نافذ بالدم قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله قاتل يا مجاهد وكبر باسم الله خلي الناس تشاهد والناصر هو الله نتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إن الدم والنار دوري نفتي بالدم بالدم وحيد الآيات ركب الصفوف صلوا الحق ينادي لا رهبة ولا خوف وحيد الآيات ركب الصفوف صلوا الحق ينادي لا رهبة ولا خوف نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح عارنا إن الدم والنار دوري بالدم بالدم قرآن يبي دينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع قرآن يبي دينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهجم لا دفاع نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا نتحدى بقرآننا سايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بيمسح حالنا النار دوري بالدم ارفع السلاح انصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ارفع السلاح انصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ونتحدى بقراننا نتحدى بقراننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا نتحدى بقراننا نتحدى بقراننا سايرين رجالنا سايرين رجالنا وما بتعود ديارنا وما بينصح عارنا الا الدم والنار توري توري توري توري توري توري نرتدي بالدم بالدم